هذا يحتاج إلى تأمل. الصدقة الجارية هذه تدعه في القرن في أجل وقف الله وقفه في أجره يجيله مثل صدقة أجراها له بعض أقاربه وغيره مثل علم علمها الناس يبقى له أجره في علم الناس قرآن أو علم النافع مثل أشياء وقفها من المصاحف أو كتب اشتراها ووقفها وزعها للناس لرعايه اجرها وهكذا كل شيء له فيه اسباب فعله لله وبقي يكون له اجره. اذا ليست منحصره في سبع ما اذكر انحصار في سبع هنا اذكر ان هناك انحصار في سبع. بارك الله فيكم. ما هو الفرق بين الشخص المبتلى بالوساوس الخبيثه وبين المنافق؟ المنافق صفته انه يظهر الإسلام ويبطل الكفر في الباطل مع الكفار لا يؤمن بالله واليوم الآخر وفي الظاهر يتظاهر بالإسلام هذا كافر كفر أكبر. قال الله في حقه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هؤلاء أعظم من الكفار المعلنين أعظم من اليهود والنصارى وأكثر. إذا كان في الباطل كافرا لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يوحد الله بل يبغض الدين أو يسب الدين هذا كفره أشد من كفر اليهود والنصارى. ويظهره الإسلام لا يزيده إلا بعدا من نفاقه ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار وهذا يسمى الرياء الأكبر يعني هو الرياء الأكبر. أما الرياء اللي يعرض الناس في صلواتهم وقراءاتهم هذا يسمى الرياء الأصغر وهو الشكر الأصغر. نسأل الله العافية. اللهم أمين جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن الفرق بين التحدث بنعم الله وبين الفخر بها. التحدث بها يشكر سبحانه يعني يشكر الرب جل وعلا يتحدث بنعم الله ليشكره ويشكره السامعون هذا المقصود التحدث بنعم الله للشكر. وأما بنعم الرب يتحدث من باب الشكر هو يتحدث بها ليشكر الله عليها ويحمده عليها وليحمده السامعون سبحانه وتعالى لأنه منعم على الجميع ومحسن إلى الجميع وليس المقصود الفخر يتكبر بها على الناس أو يفخر بها على الناس أني خير منكم وأفضل منكم لا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر يخبرني عن الله عليه وسلم جعل سيد ولد آدم ولا يفخر بهذا ولكنه يخبر بالواقع أن الله فضل على الناس وجعل سيد ولد آدم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الرياض باعثها المستمع محمد عبد المنعم يسأل ويقول هل في الإمكان دفن أمي مع ابنها في قبر واحد؟ إذا دعت الحاجة إلى هذا فإن السنة كل واحد يقبر لكن لو كان الموتى كبيرين ومشقة كبيرة جاز أن يقبر اثنين وثلاثة قبر واحد كما فعل النبي يوم أحد عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت الحاجة غير ماسة والأرض موجودة والدافنون موجودون بدون مشقة كل حين في قبر السنة كل من في قبر وحده هذا السنة إلا إذا دعت الحاجة الشديدة أو الضرورة إلى دفن اثنين وثلاثة فلا بأس. جزاكم الله خيرا. هل يصلح أن أصلي عن شخص متوفى ترك صلاته بعض الوقت ولم يصلي؟ الصلاة لا تقضى صلاة لا تقضى إن كان تركها عمدا فهذا كفر أكبر أعوذ بالله وإن تركها ما لي شعوره خل شعوره فلا شيء عليه. المقصود أن الصلاة لا تقضى سواء تركها عن شعور أو عن غير شعور فإن كان عن شعور وتعمد هذا كفر أكبر أعوذ بالله لا يصلى عليه ولا يغسل ليس المسلم على الصحيح. أما إن كان تركها لأجل اختلال الشعور عن شدة المرض اختل شعوره ولا شيء عليه جزاكم الله خيرا. هل قراءة القرآن للمتوفى تفيده في قبره؟ لا دليل على هذا. قراءة القرآن لا تقرأ للأموات ولكن دعا لهم بالمغفرة والرحمة صدق عنهم هذا هو المشروع. أما قراءة القرآن وتثويبها للأموات هذا لا دليل عليه وإن كان قاله بعض العلماء لكن قوله لا دليل عليه. جزاكم الله خيرا. هل يستوي أجر القراءة في السر والجهر؟ السنة فيها التوسط عدم الجهر الذي يشق على الناس